أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة عقيدة إن شاء الله. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حق من أرسلت إليهم هي حجة، أو في حق من شاهدها هي حجة عليه، ويقصد بها دعوة الله اللي شافها بعينه وهو وتبين أرسل إليه في حق الحجة. أما في حق من لم يشاهدها لوحده فهي خطأ. احنا مخططين بأن سيدنا موسى قل له بعض حاجة لأن القرآن فهي في حق من شاهد تدخل فيها رجلا، وفي حق من لم يشاهد هي خطأ. أما المعجزة المعنوية فهي حجة في حق من شاهد ومن لم يشاهد. بعض من النقطة أو بعض من النقطة دي نتيجة، وهي لما كانت دعوات الأنبياء دعوات خاصة ما سبب أن تكون معجزاته بالنسبة للقرآن الكريم، وما منعنا أن نرسل بالآيات فكذب بها الأولون. يعني كان فيه من المحاضرتين اللي فاتوا معظم شبه بنين اللي هو يعني شويه شويه في السرعه. حتى الاستاذ حسن الكريم كتب ابيات شعر يعني التاليف دي مش عارف اقراها ازاي بس هي مضمونها ان احنا كلمه كلمه. اظن المحاضره دي يعني مختلفه عنها. طب الحمد لله رب العالمين. لو عايزين اقرا من كده مفيش مشكله. ممكن نطل بالضبط الضغط للبلد الأمومية أو نبقى مملين في الكلام يعني إيه تاني؟ بطل تاني؟ معقول كده؟ طيب تمام. نتنين بقى ببيان أنواع الخوارج الأخرى. في معجزة وهي في صنعة المعجزة خريطة للعالم حسية معنوية مثبتة لدعوة النبوة أو مؤيدة مع فعلية طولية رقية هو الاعلام طولية الضغط. هل هناك خوارج اخرى؟ في سبع انواع من الخوارج الاخرى. المعجزة واحدة منها. في حاجة اسمها الضرار. الخوارج السبعة لديهم كلهم الجملة دي ثابتة. يبقى خوارق العادات كلها خارقة العدد واحدة كمان هي من فعل الله جل وعلا. المواجهة الشرية في قرارة أمر خارقة العدد وظهر خارقة عدد يعني عدد ظاهر أو خلاف. الخلاف إيه؟ الخلاف الخوارق في منظر وتأكيد دار الإيمان فقط. والرمل إيه؟ اللي هي امر خارق للعاده يظهره الله على يد مدعي الالوهيه استدراجا له، زي الامور اللي هتظهر في اخر الزمان على يد المسيح الدجال. دي استدراجات. ليه؟ لان المسيح مش هينزل المدعي النبوه، ده هينزل يدعي الالوهيه ويدعي انه يحيي ويميت. وفعلا من نقول نفوس شرير بمباشره اعمال مطلوبه وبيعمل حاجه معينه، يعقد مثلا شاري مفاتيح في العقد، يعقد مش عارف ايه، يعمل مش بقى اعمال، يعمل يخطط، يعمل حاجات ياخد مش عارف قطر ولا قطر ولا اخطر ايه، حاجات اللي بقى التجاره دلوقتي خاصه عندنا في الارياف يعني شاع الموضوع ده، وينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هو بينفق هو ممكن معذره ربنا الكريم من قبل مدوره، ممكن يكون هو مش لاقي ياكل اصلا ممنوع، لكن يبيع لراجل قدامه عشان يأذي اخوه، يعمل حاجه يعمل محتاج يفرق بينهم وما شابه. السحر لا يكون الا بمباشره اعمال محفوظه، وبعد ذلك المضره او المنفعه لا تكون الا باذن الله، وهو امور ثابته في الشريعه. وسندنا على هذا ودليلنا على هذا ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت ان لبيد بن الاعصم لعنه الله لعنا كبيرا سحره ومرض على هذا السحر او مثل هذا السحر ثلاث ليال او ثلاث ايام على اختلاف الروايات. فاستحسان كذلك الامام احمد في مسنده اخرج عن سيدنا عبد الله بن عمر انه سحر فتنوعت يده. بيقول سيدنا عبد الله بن عمر بيحكي الحكايه، يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خيبر على النصف منها، يعني هم قاعدين بعد ما سيدنا النبي فتح خيبر هم قاعدين فيها النصف للمسلمين والنصف الثاني لهم هم. ظل هذا ايام سيدنا النبي وايام سيدنا ابو بكر. جه سيدنا عمر وامر ان يقاتلوا في هذا النصف. لما لقى خط خيبر زادت والناس توسعت والعمليه تقدمت والنص بقى كتير عليهم، قال نقدمهم في النص كمان ده يسعفنا اصلا، ده النص ده هتجيب لهم كده. فبعث نعم نص ايه بقى؟ قط خيبر بكذا او بكذا نار، يعني في نار مصر كانوا هم بيزرعوه. المسلمين ياخدوا النص، نص العائد نص المحصول، وهم ياخدوا النص. تمام؟ فضل كلامه مع عمرو يا سيدنا النمر وانت تاخد النص. بعد خلال سيدنا عمر شاف نص اللي بياخدوه الارض بقى كتير كتير. وده قال لا يبقى النص كتير عليه. يبقى النص ده هنهاتمهم فيه. وبعث بهذا سيدنا عبد الله بن عمر عشان يهاتمهم. فسحر فتجوعت يده. يعني ايه بالله من اقى السحر فهو ثابت. كذلك الامام احمد ايضا في المسند ثبت ان سيدنا عمر رضي الله عنه الحرم ماشي. ايوه. الناس طبعا حجز على ابواب مكه، فده هو اللي هو ما اعرفش. حاجات دي يعني كهرباء ولا مش كهرباء ولا ايه؟ يعني فلذلك هو بيقول له على حاجه فعلا اللي هي تعالى انت ما جبتش الشكلان معاك عشان مش عارف او انت ما عرفتش تعرف عشان او مش عارف عندكم تقييم ايه فتعالى عشان كذا يقول حاجات كده ممكن تصليه يقول لهم انت رحت ورحت جامعه طبعا ما تصليش في مكه وجيه. يقول له لما خرجت من الفضيل وانت قاعد انا صليت في مكه وجيه. زي ما علماء التصرف المتحققين يقولوا هو اخلاق كريمه ظهر على يد رجال الكرام في زمن التاريخ. يقولوا كمان التصرف هو طريقنا. سيد الطريق الامام ابو القاسم الجميل يقول طريقنا هذا مشيد بالكتاب والسنه والصفات الحق وما سواهما فهو كذلك. يقول اذا رايتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فذروا حاله وانظروه عند الصبع عند الامر والنهي. سيبوكم من الكلام ده وشوفوا عم تفعل ولا تفعل بيعمل ولا لا. واحد ثاني جمع هذا الخصال وقال هو مين الصوفي؟ صوفي هو الخصال فبلغ فقط اتاه التصفيه الخلافة الدينية. يقول الاختراق التاريخ محتاج لتنظيمها. تمام. وهو ما ده شاذ، هل النفس اللي قدامي دي نفس شريره ولا لا؟ لا ما اقدرش اجزم، ما هو بيحكي عن حاجات ممكن يكون واحد عارف جدا ما هوش مشهور انه شرير ولا حاجه، هذا طيب ويخبر عن اشياء اللي هو اللي عمل مش عمل يطلع من عينيه اطلع من رجليه مش عارف ايه الكلام اللي بيسمعه. قراءة كده القرآن كده يعني عايز اقول ما انزل الله به سلطان حاجه كده بعيد عن القرآن، هي اي حاجه ثانيه غير القرآن. القرآن كده بص حضرتك ما تفكرش مره تقوم تعملوا عمل ما في واحده يقع في هذا المعمول انا بقول عمل المشكله نعمل عمل حتى من مشاكلنا طالما مساله الاعمال علاء السهل ده مش في حاجه معينه السهل بتاع الشيء يعني بتاع ده شكل بعدين حاجه النظر اه سهل حاجه بيبقى خارج العاده حاجات فعلا بتاخد العقل يعني بتقولي مثلا لو واحد مصحوب اعرف منه اذا كان حاجة عادية او هو مصحوب فعلا عادية لحظة يعني عايز اقول لحظة اي واحد يلاحظ تحول الحال وتغير الحال وحاجات يعني مقدرش اعطيها انت شايفة الحالة الثانية هو ما كانش كده وتحول لحاجة ثانية خالص يبقى في حاجة مش طبيعية هو ما يرى الوقت له عدة صور، ممكن يكون عن طريق النفس في الروح زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفس في روحي الا تموت نفس حتى تستوفي رقاع واجلاء فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ده وقت يعني النفس في الروح يعني القى في نفسه هكذا ما تسمعش كلام، ولكن هو طبش كده لا نفسه كلام او لا نفسه معلومة بتقول كده ما يلقى في النفس. الله جل وعلا القى هذا في نفسه من غير ما يبعث له ملك ولا يكلمه، والقى في روحه هذا او اصبح وفي نفسه هذا العلم. ده صورة من صور الوحي، كذلك من صور الوحي سؤال الكلام من وراء حجاب والكلام من غير حجاب، ده صورة من صور الوحي. والصوتين ثابتان، واحدة ثابتة لسيدنا موسى وهي الكلام من وراء حجاب، والثانية ثابتة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه كلمه بدون حجاب أو كلمه بدفاع زي ما في لفظ الحديث. الكلام من وراء حجاب ثابت في القرآن، الكلام بلا حجاب ثابت في السنة. يستغل كلمة أو ذكر الكلام من وراء حجاب وبلا حجاب موضوع الروح في النهار خلاصة بقول وحي إلي ومنصور الوحي إلي أنا أتكلم عبر أو كلمه الله بلا حجاب أو كفاح. ويقول العلماء لأن الصلاة كلف بها أو فرض بها في أرض الصورة فرض عليه وحيا بلا حجاب هكذا بيستطيع الكلام في هذه النقطة الكلام في رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج. الحدث أم لم يحدث؟ يتزعم ان النبي سيدة ام المؤمنين سيدة على الجانب المقابل سيدنا عبد الله بن عباس وجمع من اهل العلم يقولون بان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راى راسه بفؤاده او بغير فؤاده او من شيء ثاني او رؤيه نظريه او بعينيه البصر المساله دي طبع ثاني خلاف لكن وقع في الرؤيه وقع وسئل عبد الله بن عباس قيل له بما نفع قول على الشر طب ازاي لحد يقول كذا كذا قال او علم الله حضر حماشي شوية ده كده عادي هلا اخرى هلا ايه كالعظمة العظمة في اللغة هي مطمة الشبه معصوم يعني معصوم والله يعصمه بقى والله يحفظه هو حدا كده الصور الواحد كان الصورة الكاملة هي نزول الملك او الوحي عن طريق الملك والوحي عن طريق الملك قد يأتي على صور ممكن الملك يتمثل في صورة آدمي زي ما حصل وتمثل في صورة سيدنا يحيى الكلبي في مواقف المواقف المتعددة كذلك من الممكن ان يظهر بصورته ولم يرى صلى الله عليه وسلم بصورته ولا مرضيه جاب كما جاء في الحديث وممكن ينزل صفية لا يراه احد وانما تظهر اثار واعراض تدل على نزوله كما جاء في الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتنزل عنه الوحي تحت في اعراض وتغيرات كان يتخطب عرفا في يوم البرد الشديد يعرف تحت فيه مثلا لاخر وهكذا الى اخر هذا او يصنع له صوت يشبه صوتات الغرق او زوي ما هذه الامور او هذه الضوابط التي كان صبروا على نبينا صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي وكان الصحابه يلاحظون ويعلمون وقتئذ ان النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم وحينما يصدم عنه او يصدم عنه كان يعود الى حالته والامر ده طبيعي سيبوكم كلامه الان وخلونا في اللي احنا فيه. حفظ الله يبقى الحكمه لا تكون الا من الله امام خواص الانبياء للفرائض والرسل. اي ان الرسول معصوم في ظاهره، اي لا يقع في معصيه ظاهره، ما يسرقش، مصيبه ظاهره، ما يكذبش، كذبها. اي معصيه ظاهره هو محفوظ منها او معصوم منها. الله يبارك فيك، لأنه لو سلبت القدرة أو كان هدول الثلاثة بعض في مزايا الأسرع والأشعر. هل العقرة قبل أو بعد؟ أعتقدت منها من وقف يحيى عليه السلام في الآية الشهيدة وحفورة. ده باعتبار ما سيكون. خلاص الجرس ضرب كفاية كده. يبقى احنا خدنا الرص إن شاء الله نكمل المحاضرة اللي جاية. احنا بطأنا بسرعة خالص النهاردة. أنا بقول محاضر في اعتبار ما خلص العظمة كمان النهاردة. ده ما ننسى نرجع تاني نسرع شوية. كده مش هينفع. وكده كده. ما لازم يعني برضو نصل إلى كلمة سواء.